إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل شرف هذه الأمة بنعم عظيمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وقد بين الله عز وجل سبب خيريتها وفضلها على غيرها من الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض المفسرين: هم خير أمة على هذا القيد، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فمتى ما قامت الأمة بهذين الأصلين فهي خير الأمم. وكذلك كان سلف هذه الأمة تحقق فيهم هذان الأمران العظيمان، وهما الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا زال في الأمة خير وفضل بحسب قيامها بهذين الأصلين. ولعلي في هذا الحديث أنبه على ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل، نظرا لأهميته ولفضل من حققه وأتى به. وخير ما يستقى منه المنهج الصحيح لكل باب من أبواب العلم ولكل مسألة من مسائل الدين نصوص الوحيين، وهو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في كتاب الله قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ففي قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيه حث لهذه الأمة على أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة، يعني طائفة منكم يقومون بهذا الواجب، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف ما عرفه المؤمنون من دين الله، والمنكر ما أنكره المؤمنون من دين الله. وقد تحصل أخطاء في أن بعض الناس إذا عاش في مجتمع أو في بيئة ينكر بعض الأشياء لأنه لم يألف هذه الأشياء ولم ينشأ عليها، فينكر على الناس ما ليس منكرا، ويظن أن المنكر هو ما أنكره بعقله أو بحكم عادته وعرفه، وليس الأمر كذلك. ولهذا تلاحظون الناس اليوم بحكم عاداتهم وأعرافهم ينكر بعضهم على بعض، فبعض الناس يتعجب من لباس غيره، ومنهم من يتعجب مما يأكل غيره، ومنهم من يتعجب من بعض ما نشأ في بعض البلدان من عادات، وهذا إنما ينكرونه بحكم عادتهم وبحكم ما نشأوا عليه من عادات وتقاليد. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمدارهما ليس على هذا الأمر، وإنما على ما عرف من دين الله أنه حق، فهذا هو المعروف. والمنكر ما أنكره المؤمنون العالمون بدين الله وعرفوا أنه منكر في الشرع. ومن هنا ينبه على أخطاء أن بعض الناس قد ينكر ما ليس منكرا لأنه لم يألف هذا، ولربما أنكر بعض الناس بعض السنن وبعض أعمال البر لأنه لم يعرف هذا من الدين. ولهذا قال العلماء في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا يأمر بالمعروف إلا عالم يعرف المعروف ويدعو إليه وينكر المنكر وينهى عنه. ثم إن الله عز وجل نبه لمسألة عظيمة، وهي أنه لا ينبغي أن ينتج عن الأمر بالمعروف تفرق في الأمة، ولذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فنهى الله عز وجل عن التفرق والاختلاف، لكن هذه المسألة ينبغي أن تفهم على وجهها. فالمقصود بالتفرق الذي نهى الله عنه أن ينتج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرق في جماعة المسلمين وفي وحدة المسلمين في مسجد من مساجدهم أو في بلد من بلدانهم، بحيث تثار فتنة فيتفرق المسلمون بسببها، وقد يحصل بسببها قتال وخصومة. ومن هنا قال العلماء: من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يترتب على الإنكار منكر أعظم، فإذا كان ينكر المنكر بما يترتب عليه من مفاسد عظيمة فإن هذا لا يجوز. مثال ذلك: لو أن رجلا رأى آخر يفعل معصية فقام واعتدى عليه بالضرب، ثم قام آخر فانتصر للأول، ثم انتصر ثالث لهذا، ثم حصل قتال وخصومة بين المسلمين بسبب هذا الإنكار، فإن الإنكار بهذه الصورة غير شرعي ولا يجوز. وإنما ينكر المنكر بما دون المخالفة، أما إذا ترتب على الإنكار مخالفة أعظم فإنه لا ينكر في هذه الحال. ومن هنا قال العلماء أن الإنكار باليد لا يكون إلا لصاحب سلطان، إذا أنكر لم يترتب على إنكاره مفسدة. ولهذا فإن خير ما استقى منه المنهج هو هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، قال العلماء في معنى من رأى من علم، وليس المقصود أنه لا ينكر المنكر إلا من رآه بعينه، فإذا سمع عن منكر وعن مخالفة أو علمها فإنه يجب عليه الإنكار سواء سمع عن المخالفة أو علمها بطريق أو بآخر أو رأى ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فيه تنبيه على أن المنكر يعرض للإنسان ولا يتجسس لمعرفته، فإذا كان الإنسان يتجسس على غيره ليعرف ما يعمل غيره ثم ينكر فهذا ليس بالإنكار الشرعي. ولهذا ذكر العلماء في ضابط المنكر أنه لا يجوز لمسلم أن يتجسس على غيره ولا أن ينتهك الحرمات ولا أن يبحث عن الأخطاء، وإنما إذا عرض له خطأ ووقف على مخالفة فإنه ينكر. من رأى منكم منكرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم منكرا كما تقدم هو المنكر في الشرع، والمنكر في الشرع هو المحرم الذي حرمه الله عز وجل، ولا يجوز الإنكار إلا لما علم أنه منكر بالدليل. وأما إذا كان الإنسان لا يعلم الحكم الشرعي فلا يجوز له الإنكار. مثال ذلك مسألة يكون لبعض أهل العلم فيها قول، فيعمل بعض الناس بفتوى عالم من العلماء فيأتي من ينكر عليه، فهذا لا يجوز. ولهذا ذكر العلماء أنه لا إنكار في المسائل الخلافية، والمقصود بذلك مسائل اختلف العلماء فيها. مثال ذلك العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في أداء تحية المسجد في وقت النهي، وكذلك الصلوات ذوات السبب، فهل تؤدى في وقت النهي أم لا؟ من العلماء من يمنع من الصلاة في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وقت النهي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن العلماء من يأخذ بالأمر ويقول متى ما دخل المسجد في وقت نهي وغيره له أن يصلي، ومنهم من يعمم النهي ويقول إنما الأمر في غير وقت النهي ولا صلاة في وقت النهي. فيأتي مثلا من يأخذ بقول من هذه الأقوال فيصلي في وقت النهي تحية المسجد، فيأتيه آخر يرى أنه لا صلاة في وقت النهي ويقول له اتق الله هذا لا يجوز، وقد يشنه عليه هذا لا يجوز، لأن هذا يأخذ بقول ويعمل بفتوى ويقلد غيره من العلماء. فليس لمن رأى رأيا في مسألة أن يلزم به غيره، إلا إذا كان الخلاف في المسألة ضعيف فلا بأس أن ينصح الإنسان بما يعتقد أنه حق. وأما إذا كانت المسائل محتملة فإنه لا ينكر على من أخذ بقول من أقوال أهل العلم المعتبرين. وكذلك إذا كان الرجل لا يتأكد أن هذا منكر وإنما سمع بعض العلماء أو بعض الناس ينكر شيئا، مثال ذلك نجد بعض الزوار ينكر على من يجلس ويمد قدميه تجاه القبلة، حتى إني رأيت بعض من يوقظ الناس وهم نيام في رمضان ويقول لهم قوموا لا تستقبلوا القبلة بأقدامكم، ويرى أن هذا منكر، وهذا ليس بمنكر وإنما يقال أن فيه حديث ضعيف، فينكر ما يظن وما يعتقد أنه منكر وهو ليس بمنكر، ويوقظ الناس من نومهم ويؤذيهم، ولربما اشتد على بعض من يخالفه في هذا ويرى أن هذا منكر. بعض الناس يشدد في بعض المسائل، حتى إن بعض الناس إذا قبض المصحف بيده وتحدث مع آخر ثم سيعود إلى القراءة يقوم ويشنع عليه، يقول إما أن تقرأ وإما أن تدع المصحف. ورأينا خصومات بين الناس بسبب العجلة في الإنكار، فلا بأس إذا كان الإنسان المصحف في يده وهو منزه لا يضعه في مكان لا يليق، وإنما تحدث من بجانبه ثم أراد أن يكمل قراءته لا بأس. وأنا دائما إنما أتكلم عن واقع يعني أراه في الناس. رأيت رجلا يعني كبير في السن، ومعلوم أن الإنسان كلما كبر سنه فإنه يحتاج إلى نظارة للقراءة، وأنه كلما ابتعد الكتاب أو المصحف عن عينيه كلما كان أوضح له. فكان أحد الكبار في السن يضع المصحف يعني بجانب ركبته، فيقول له أحد المنكرين لا يجوز لك أن تجعل المصحف في هذه الصورة، لا بد أن ترفعه. فيقول له أنا لا أستطيع أن أرى. يقول لا يجوز لك، اتق الله ويشن عليه. فهذا من إلزام الناس بما لا يلزم، ويظن أن هذا امتهان للمصحف والمصحف في يديه. وبعض الناس قد يقبض المصحف بشماله لحاجة ولغيرها، فيأتي من ينكر عليه، هذا ما ورد فيه شيء. وإن كان الأولى أن يأخذ المصحف باليمين، لكن إن كانت له حاجة أو صافح رجل وأخذ المصحف بشماله فلا ينكر عليه. حتى أني رأيت بعض الناس الدواليب المرتفعة في أماكن مرتفعة، إذا جلس أحد المصلين تحت الدواليب ومد قدميه جهة الدواليب يقول هذا امتحان للمصحف ولا يجوز. ورأيت أحد المصلين يضع المصحف على ترمس المياه، فقام له آخر وشن عليه وقال هذا امتهان للمصحف. هذه أمور محتملة وليست بالمخالفة التي تنكر. وإن كان لا شك نحن نقول أن الأولى أن المصحف ينزه، ولكن لا ينبغي لمتوهم أن يتوهم ببعض أفعال الناس أن هذه من المنكرات. بعض الناس كما تلاحظون يتوهم في الصفوف أن فيها خلل، تجد يشدد على الناس في الصفوف مع أن الصفوف قد تكون مستقيمة. وإن كان يكثر الخلل في الصفوف في مثل هذه الأوقات لبعض من لا يهتم بالصفوف من بعض الزوار هداهم الله، فهذا لابد من العناية بإصلاح الصفوف، لكن لا يصل الأمر إلى حد الوهم، حتى إن بعض الناس يشتغل في صلاته وهو يصلي ما أن يقوم الرجل من سجوده إلا وهو متابع له حتى قبل أن يستتم في قيامه، وإذا به يقدم ويؤخر ويقدم الآخر ويؤخره ويدفع الذي أمامه. وأظن لو يستطيع أن يرجع إلى الذي خلف ما يقصر في أن يقدم ويؤخر، هذه مبالغة، وإنما تسوية الصفوف تكون قبل الصلاة. أما أن يشتغل المصلي في صلاته بهذا بدعوى أن هذا من تسوية الصفوف هذا غير صحيح. نعم لا بأس إذا كان الإنسان يصلي بجانبه يعني رجل استمر في تقدمه أو تأخره تقدما أو تأخرا واضحا لا بأس أن ينبه. أما أن يكون الإنسان مشتغل بهذا الأمر هذا من قد تكون من الوسوسة في هذا الباب. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا ينبغي أن يتأكد أن هذا من المنكرات التي يقطع بأنها من المخالفات الشرعية. من رأى منكم منكرا فليغير، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغيره ينبغي أن تفهم هذه اللفظة على وجهها، لأن بعض الناس يظن أن تغيير المنكر هو بإزالته بحيث لا يوجد المنكر، فإذا رأى مثلا صاحب مخالفة يفعل المخالفة يرى أنه لا يتم الإنكار عليه إلا بأن يمنع من هذه المخالفة بأي وسيلة كانت، هذا غير صحيح. وإنما المقصود فليغيره، أي فلينصح وليبين فيقول له يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز، هذا محرم، ويبين له الدليل، فهذا قد غير. وأما أن يظن أنه لا بد أن يزيل المنكر فيتكلم بلسانه ثم إن لم يجد استجابة قام بيده واعتدى، ولربما شدد على صاحب المنكر حتى يصبح معه في خصومة كبيرة، هذا لا يجوز. وإنما ينكر بحسب استطاعته كما سيأتي. ومعنى تغيير المنكر هو أن ينصح المخالف، وأما إزالة المنكرات فإن هذا غير مقدور عليه. لكن متى ما قال مسلم لصاحب المنكر يا فلان هذا منكر، هذه مخالفة، اتق الله، فقد قام بواجب الإنكار. وهؤلاء الذين يظنون أن وجود المخالفات يدل على عدم الإنكار غير صحيح، لأنه قد ينكر المنكر ويبقى. والأمة لا تؤاخذ إلا بالسكوت، إذا وجد المنكر وسكت الناس فالأمة تؤخذ بذلك. وأما لو قال رجل منهم لصاحب المنكر هذا منكر اتق الله لا يجوز، فقد برئت الذمة وارتفع الحرج عن الأمة بإنكار رجل من الأمة. ولهذا فإن الإنكار على صاحب المنكر هو من فروض الكفايات، فإذا أنكره بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين. من رأى منكم منكرا فليغيره، ثم بين مراتب التغيير، قال فليغيره بيده، هذه أول المراتب، وهو أن يغير المنكر باليد، وهذه المرتبة هي أعلى المراتب وهي أعظمها وأبلغها في التغيير، وهو التغيير باليد. ولكن هذه المرتبة إنما يملكها من إذا غير بيده لم يترتب على تغييره منكر أشد. ولهذا قال بعض أهل العلم فليغيره بيده، قالوا في شرح الحديث وهذه مرتبة السلطان، لأنه هو الذي يملك أن يغير بيده، هو الذي يملك أن يجلد وأن يقيم الحدود وأن يسجن وأن يغرب. وأما غير السلطان فإنه لا يملك هذا. والمقصود بالسلطان ليس هو الإمام الأعظم فقط، بل كل صاحب سلطان في سلطانه، فالرجل في بيته يغير بيده، والمرأة تغير في بيتها على أولادها، والمدرس مع طلابه قد يعاقب، والإمام في المسجد بحسب الاستطاعة وبحسب الضوابط الشرعية قد يغير بيده. أما أن يكون التغيير باليد يعني من رجل في الطريق على آخر فيعتدي على غيره بضرب أو بفعل بيده فإن هذا لا يجوز، وهذا من التجاوز في الإنكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه. ما معنى الاستطاعة هنا؟ بعض الناس يظن أن الاستطاعة هو أن يستطيع ببدنه، وليس المقصود بالاستطاعة هنا الاستطاعة البدنية، وإنما المقصود الاستطاعة الشرعية. وبعبارة أدق، ليس المقصود بالاستطاعة هنا الكونية القدرية، بحيث أنه لو أراد أن يغير بيده أو أن يفعل بيده لتمكن واستطاع، وإنما المقصود الاستطاعة الشرعية، وهي السلطة الشرعية التي تمكن صاحب التغيير من التغيير بيده. فإذا لم يملك ذلك فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية. مثال ذلك لو أن رجلا رأى آخر يشرب الدخان وهو قوي البدن وذاك دونه في القوة، فقال أنا أستطيع أن أخذ الدخان هذا وأرميه وأضرب هذا الرجل وأنا مستطيع لهذا، فهل هذه الاستطاعة المقصودة؟ لا، أن هذا قد يترتب عليها فتن، وإنما المقصود الاستطاعة الشرعية مثل الأب مع ابنه ولي الأمر، بس يستطيع يعاقب ولا يترتب على هذا منكر. الجندي في الطريق يستطيع أن يعاقب من يخالف وله هيبة وسلطان، وأما من ليس له سلطان ولا هيبة فإنه وإن كان قوي البدن فقد يأتي هذا ضعيف البدن ويقتله. فالاستطاعة هنا هي الاستطاعة الشرعية وليست البدنية، حتى إنك لو رأيت طفل في الطريق وهذه حصلت بسببها فتن فتقوم تضرب هذا الطفل فينتصر له الكبير وتحصل فتن بسبب هذه الأمور. والناس اليوم لا يقبلون حتى في أبنائهم الصغار أن يعاقبوا، بينما كان في الماضي أن الرجل الكبير في المكان والحي يؤدب الصغار، ولكن الناس اليوم تغيروا وأصبح الكثير من الناس لا يقبل أن يؤدب ابنه، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. قال فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع الإنكار باليد يغير بلسانه، والتغيير باللسان هو أن يبين لصاحب المنكر أن هذا منكر ومخالفة، فإذا رأى يفعل محرم يقول له يا فلان هذا محرم، يا أخي هذا لا يليق بك أنت مسلم. وفي ذهن بعض الناس أن الإنكار لا بد أن يكون بغلظة وشدة، لا يلزم. نقل عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا إذا مروا بقوم على معصية يقولون مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله، فلا يلزم. حتى إن بعض العلماء يقول إن التبسم يعني على طريقة التعجب من الإنكار، فإذا رأيت صاحب مخالف وتبسمت تبسم المتعجب المنكر فهذا من الإنكار، وأحيانا النظرة الحادة تكون من الإنكار، واللبيب كما يقولون يفهم بالإشارة ويعرف أن هذا من الإنكار، وأحيانا السكوت أو إبداء علامة الغضب أو القيام من المجلس من الإنكار. فالإنكار ليس بالضرورة أن يكون بغلظة وشدة، وإنما يبين للمخالف أنه وقع في مخالفة. والتغيير باللسان هو بأن يتكلم بلسانه أو أن يكتب بقلمه إذا رأى مخالفة تنتشر في الناس، فليس بالضرورة أن يتبع الناس في الطرقات ويتكلم بلسانه، ولكن قد يكتب كتاب أو رسالة أو نصيحة وتبث في الناس. وقد ألف العلماء كتبا في الإنكار على المخالفين ما حملهم على تأليفها إلا الإنكار على المخالفين. قال فإن لم يستطع فبقلبه، أحيانا يكون المقام مقام لا يستطيع الإنسان معه أن يتكلم حتى بلسانه، كأن يكون في مجلس فيه فضلاء ومجلس فيه من أهل الشرف والفضل بحيث لو تكلم بلسانه لربما حصلت فتنة فيقوم فيزجره أناس ويغضب الكبار، ولربما أوذي هذا بسبب كلامه، فيكفيه من رحمة الله به أن ينكر بقلبه. ولهذا قال بعض العلماء من قال إن منكر من المنكرات لم ينكر فهذا لا يجزم بكلامه، لأنه قد ينكر المنكر بالقلب وأنت لا تدري، قد ينكر المنكر بالقلب والإنسان لا يدري. والإنكار بالقلب هو أن يكره المسلم المخالفة والمعصية، وهذه أدنى المراتب. ولهذا قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وهذه اللفظة أيضا فهم بعض أهل العلم منها أو بعض الناس أن من لم ينكر المنكر أنه لا يبقى معه إيمان وأنه ذهب عنه الإيمان بالكلية، وهذا غير صحيح. وإنما المقصود أن لم يبقى معه شيء من الإيمان في إنكار هذا المنكر، ولا يعني أنه ذهب إيمانه. ولهذا فلا يمكن أن يكون صاحب المخالفة المسلم العاصي إذا عصى فإنه لا يذهب عنه الإيمان بالكلية، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا كان صاحب المخالفة لم يذهب عنه الإيمان بالكلية، فكيف بمن لم ينكر يقال أنه ذهب عنه الإيمان بالكلية؟ والمقصود أنه لم يبق معه شيء من الإيمان في إنكار هذا المنكر، وهذا خطير إذا حصل للأمة أنه يفعل المنكر فلا ينكر بيد ولا بلسان ولا بقلب، بل الناس يشاهدون المنكر وليس فيهم من يغضب لله، فهذه من أعظم أسباب نزول سخط الله عز وجل. فإن العقوبات العامة إنما تنزل بالناس إذا لم ينكر المنكر، وهذا أمر خطير. فكما أن نحذر من الشدة في الإنكار ومن الغلظة ومن إثارة الفتن، فأيضا ينبغي أن يحذر من التهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه قد تنزل العقوبات العامة وتصيب الأمة كلها بسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فواجب على الأمة أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ثم إنه ينبغي لمن نصح من المسلمين أن يعلم أن من أمره بالخير ونهاه عن الشر أنه ليس خصما له، بل هو محب له. وهذا ما منا إلا ويفرح إذا كان الإنسان استحضر العواقب، يفرح بأن يجد من إذا غفل يذكره، وإذا أخطأ يقول له يا فلان اتق الله. ولهذا ذكر العلماء أنه من شروط الصحبة الصالحة أنك إذا أخطأت قومك، وإذا غفلت نبهك ولا يجريك على الباطل. هذه من شروط الصحبة أن يكون ناصحا لك. أما من يقرك على الخير وعلى الشر هذا ليس بناصح، إنما الناصح من يعينك على الخير، وإذا رآك مخالفا نصحك قال يا فلان اتق الله، أنا صديقك ومحب لك. فهذا لا يجوز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كان في الجاهلية يقولون هذه الكلمة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن على غير المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم تعجب الصحابة، قالوا يا رسول الله ننصره إن كان ظالما، ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال نصرته أن تمنعه من الظلم. هذه هي النصرة الحقيقية التي تمدح يوم القيامة عندما تعتدي على فلان بكلام سب شتم. فالصحبة أو الأصحاب لهم موقفان، موقف آخر يقول والله أصبت وهذا لا يستحق إلا ما قلت، وأنت وأنت، ويزيده. فهذا عدو لك يوم القيامة يتبرأ منك وتتبرأ منه. والآخر يقول له يا فلان اتق الله أنا محب لك وأنت أقرب لي من فلان، لكن هذا سينتصر منك يوم القيامة وسيأخذ مظلمته، فارجع واستسمح منه قبل أن يقتص من حسناتك. هذا هو الناصح الحقيقي، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه من الأصحاب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه نصرة، لكن ليست على مفهوم أهل الباطل. أهل الباطل يريدون أن تنصرهم في الحق والظلم، إذا كان مصيب أن تعينه على إصابته، وإذا كان ظالما أن تعينه على ظلمه، وهذه ليست من نصرة وإنما هي مخادعة. ولهذا ما يلبث من كانوا على هذا الحال إلا أن يقعوا في الخصومات في الدنيا قبل الآخرة. وأما إذا كانت العلاقة لله وفي الله فإن المسلم ينصح لأخيه، وليس هناك أعظم برا من بر الابن بأبيه. ولقد رأينا بعض العقلاء يعني يحمل أباه على الرجوع عن الظلم ويحرص على أن يستسمح لأبيه ممن ظلمهم وأن يطلب من أبيه أن يتجنب الظلم، وهذا حقيقة البر. وقد رأيت أحد الشباب الموفقين وكان والده سريع الغضب، فكان يصحب والده خصوصا في رمضان يقول أخشى يعني أن يعتدي على غيره فيمنعه من ذلك. هذا النصر، هذه النصرة، وهذا هو الفقه، أن يكون هذا الابن معينا لأبيه على الخير يمنعه من الشر والمخالفة. فإذا كان المسلمون على هذه الأخلاق تناصحون فيما بينهم، يأمر بعضهم بعضا بالخير وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وإذا أمر الآمر ذكر بالله وقال له المأمور والمنصوح جزاك الله خيرا وبارك فيك، فيكثر عند ذلك التناصح بين المسلمين. لكن كثير من الناس اليوم يخشى من شدة بعض من ينكر عليهم، لأن بعض الناس إذا أنكر عليه اشتد عليك وأطرق لسانه. فهؤلاء مع كونهم لا يقبلون النصح فإنهم يصدون عن الإنكار، لأن كل إنسان يقول الآن إذا أنكرت وقعت في خصومة، فكثير من الناس يهاب الإنكار على المخالفين. أما إذا ساد بين المسلمين تناصح وقال المنصوح لمن نصحه حتى ولو كان مخطئا، لأن بعض الناس قد يأتيك وينصحك في شيء هو مخطئ وهو لا يدري واقع الأمر، فتقول له جزاك الله خيرا، هذا لا يمنع حتى ولو كان مخطئا أن تقول له جزاك الله خيرا حتى لا يهاب الإنكار بعد ذلك ويخشى من أن ينكر أو أن ينصح. فإذا انتشر هذا في المسلمين كثر الخير وضعف الشر وكثر الأنصار على الخير، وأصبح بين المسلمين من ينصر الحق حتى إن صاحب الظلم يندحر ويخشى وصاحب الحق يقوى لأنه يجد له الأنصار. فإذا وجد هذا في الإسلام وانتشر بين المسلمين وفي مجتمعاتهم كثر الخير، وأصبح أهل الإيمان والتقوى في قوة ونصرة وعز، وأهل الشر في ظلم في ذل وخوف من الإنكار فيقل الشر ويكثر الخير. وهذه من المقاصد العظيمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا حصل العكس فيكثر أهل الشر والباطل ويقل أهل الخير، حتى إنه في بعض المجتمعات الإسلامية ترى أن صاحب السنة يسخر به ويهزأ به، ولربما يسخر باللحية وبتقصير الثياب، وقد رأينا هذا في بعض المجتمعات يلمزون أهل السنة بالسنة ويطعنون فيهم لكثرة أهل الشر ولقلة أهل الخير. فإذا وصل المجتمع إلى هذا الحد فإنه ينتظر عقوبة من الله عز وجل أن يسخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين. من الأمور الخطيرة التي انتشرت في بعض البلدان ولولا أنه حدث بها الثقات ما كان الإنسان ليصدق أن يوجد في بلاد المسلمين من يسب الله عز وجل، يسب الله عز وجل. وهذا ذكره الكثير من الثقات في كثير من البلدان، حتى إن بعض طلاب العلم يقول إن في بلادنا أن الرجل الكبير يعلم ابنه السب، ويقولون الذي لا يسب ليس برجل. إلى هذا الحد يعني وصل المنكر في بلاد المسلمين، يسب رب العالمين بين المسلمين وفي مدنهم في بلدانهم ولا ينكر، بل يشيع بين الناس، حتى إن بعضهم يقول كل من اعتدي عليه لا يسب المعتدي وإنما يسب الله. يا سبحان الله، ما أعظم حلم الله على خلقه، رب العالمين الذي لو شاء أن ينزل سخطه على ذلك البلد فلم يبق لهم باقيا، ولكن من رحمة الله أنه حليم غفور، وهو يمهل العباد حتى يتوبوا، لكن إذا استمر الناس على هذا الأمر فهذا نذير عقوبة عامة تنزل بالمسلمين. كلنا يعلم ما به المسلمين اليوم من ذل وهوان بين الشعوب والأمم، كل هذا بسبب ذنوبنا وبسبب جرأتنا، حتى وصل الأمر أن يتعرض لرب العالمين. إذا كنا نغضب على النصارى في تعرضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، فكيف بحال المسلم عندما يتعرض لرب العالمين؟ فإن هذا أشد وأشد. ذاك نصراني، ليس بعد الكفر ذنب، ونحن نكره وننكر وقلوبنا تتمزق لهذا الأمر الذي يحصل من أولئك، لكن العتب على المسلمين أشد وأعظم عندما تكون هذه الجرأة على رب العالمين. فالواجب على المسلمين أن يقوموا على أيدي هؤلاء السفهاء، وأن ينكروا عليهم، وأن يحذروهم من خطورة الأمر، وإذا لم يقوموا بهذا الأمر فلينتظروا سخط الله وعقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة، مع مشدة العقوبة يوم القيامة. ولهذا سب الله كفر وخروج من الإيمان ومحبط للعمل، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، من تعرض له أو سبه أو شتمه أو غمزه أو تنقصه بأمر فإنه كافر لا ينتفع بعمل. فهذه ليست من المعاصي، وإنما هي من قبيل المنكرات، من قبيل الكفر المخرج من الدين، من الإسلام إلى الكفر. بل كثير من الكفار يتورع أن يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يصدر من المسلمين وفي بلاد المسلمين ومن أبناء المسلمين فهذا دليل خطر عظيم، ودليل على ما أصاب المسلمين من وهن وضعف في دينهم. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.